ومن كان يعرفك سلم عليك الداخل. صح ولا لا؟ أتدون الحكمة المحمدية يتلقاها منين؟ من الحكيم العليم، من خالق الحكمة والعلم. فوالله لو أن أهل قرية أو مدينة يأخذون بهذا المبدأ وهو إفشاء السلام يصبح جو المدينة كله سلام، الناس يحتكون ببعضهم البعض، لا جماعات ثلاثة أربعة داخل خارج، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، كيف يصبح الجو كله سلام في هذا المناخ الذي كله سلام؟ ينتهي القبح والشاء والبذل. تأخرنا، هذه الأولى. والثانية وأطعموا الطعام، أطعموا الطعام، لا تتركوا شائعا بينكم يا أهل المدينة أو يا أهل القرية، أطعموا الطعام. فإذا كانوا يطعمون الطعام أصبح بيت كل مؤمن مطعم، ما بقي جائع بالقرية أو المدينة، يطبخ الطعام ويبحث عن من يأكل معه، يجد اثنين ثلاثة، وهذا كذا ما بقي من يطلب الطعام. هذا موجب الحب وإلا لا؟ الذي تأكل في بيته تستطيع أن تلعنه أو تشتمه أو تكذب عليه؟ والله ما كان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. من علمك يا رسول الله؟ أطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. إذا كان الرجال الفحول كلهم يبيتون يصلون، يسرقون غدا يفجرون ويحرون، والله ما كان. الذي يبيت يتململ بين يدي الله، يعصى في وجهه في التراب يبكي، غدا يقول الباطل وليس على الشر، مستحيل هذا. كيف أصبح جو المدينة كله طهر وسلام؟ في ثلاث كلمات: أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ما ذكر الناحية الاجتماعية ما يتحقق من الأمن والأخوة والمحبة، أغفل هذا، لأن تطلعهم إلى دار السلام أسمى وأعلم وأعظم، تدخل الجنة بسلام. تركوا أموالهم وديارهم آليم وهاجروا لمن؟ لأجل الجنة. وهؤلاء استقبلوا المهاجرين وفتحوا ديارهم وأسهموهم وشاركهم في الطعام وشرب ليما من أجل الجنة، فعرف رغبتهم وما يريدون فأرشدهم. ثلاث خطوات وأنت في الجنة: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام يسخرون. تعبون الشخير ولا لا؟ عندنا قصة أضحككم بعض الشيء من اللطائف. كان أحد الإخوان ممن عرفناهم في الديار الجزائرية ويزورنا في الحج وما دائما، ورجل صالح، قال: استضافني رجل رياضي، تبهتم، ممتاز في ذات الوقت بالرياضة في الكشافة، وجاء آخر في القرية استضفته مداح، تعرفون المداح هذا صاحب دف ويمدح الصالحين أو كذا أو الله ويعطونه مقابل المدح.

نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الخطوة الخامسة من مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فالموضوع هو جهود الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء بالمدينة النبوية، جهود الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد نزوله مهاجرا بطيبة، له جهود عظيمة ذكرنا منها ما يسر الله ذكره لنا، وهي جهود في الإصلاح والتأسيس والبناء في هذه المدينة النبوية. ولخصنا ذلك في خطوات: الخطوة الأولى، إن أول خطوة كانت له في الإصلاح والبناء والتأسيس هي بناء مسجده وحجرات نسائه صلى الله عليه وسلم. الخطوة الأولى إن أول خطوة كانت لو في الإصلاح والبناء والتأسيس هي بناء مسجده وحجرات نسائه صلى الله عليه وسلم. أول ما عمل من يوم ما نزل بالمدينة في بيت أبي أيوب الأنصاري شرع في بناء المسجد فبناه وبنى حجرات نسائه الطاهرات، وهذا هو المسجد وتلك هي الحجرات. ومن بين الحجرات حجرة ضمت جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم وجسدي حبيبيه وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. الخطوة الثانية استقدام الأسرتين، أسرته هو وأسرة الصديق رضي الله عنه، فزود من أراد بالمال والمتاع وأتنا بأهلنا، فجيء بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرة أبي بكر الصديق ليتم الاستقرار بمعناه التام. هذا كله تخطيط رشيد حكيم. الخطوة الثالثة الاتصال باليهود بواسطة عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي اعتنق الإسلام لأول مشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبواسطته بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى اليهود، لأنهم أهل الكتاب يسكنون هذه المدينة، إذا ما إن استقر حتى ذهب إليهم مع هذا الحبر رضي الله عنه وبلغهم دعوة الإسلام. الخطوة الرابعة وضعه ميثاقا سياسيا عجبا بين المهاجرين والأنصار من جهة وموادعة اليهود من جهة ثانية. إذا شئتم تلوناه لتشاهدوا آثار العلم والسياسة الرسيلة والوعي والبصيرة، وكيف لا وهو يتلقى الوحي من الله واهب العلوم والمعارف وخالق آله والله، وهو يتولى ويتلقى من الله. لا بأس أذكر نفسي وإياكم بها. قال الخطوة الرابعة وضعه صلى الله عليه وسلم ميثاقا للمهاجرين. الميثاق عهد موثق بوثائق الكتابة والحلف، ميثاق للمهاجرين والأنصار صابط بينهما برباط هذه الوثيقة، وموادعة اليهود بالمدينة، إذ من أبرز وأظهر الجهود التي بذلها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء كتابه الذي كتبه فضمنه ميثاقا في غاية الدقة وحسن السياسة، فآلف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فآلف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود وربط بينهم فأصبحوا كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة بشر أو سوء. وهذه ديباجة الكتاب المذكور وبعض ما حواه. هذا كتاب من مواد الميثاق الذي اشتمل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الميثاق بجسم الله الرحمن، اي بسم الله وافق وكتب بدون اذن الله لا يسأل ان يفعل شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي الامي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب يعني المدينه ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم انهم امه واحده من دون الناس، الى ان قال كتابه صلى الله عليه وسلم المتضمن لاعظم ميثاق عرفه الناس، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن لهذا الميثاق اعظم ميثاق عرفته البشريه، وهذا بعض ما جاء فيه من مواد في غاية الأهمية. أولا اسمع، إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل، المفرح المثقل بدية كجمعاء أو عقل كذلك يقوم بتسديده، هؤلاء يشتركون كلهم في تسديده بتضامن، المهاجرون والأنصار واليهود. مرة ثانية، إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل. ثانيا، لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، مؤمن عنده عبد من مواليه حرر وهو من مواليه، لا يحل لك أيها المؤمن أن توالي ذلك المولى دون سيده. أبدأ أولا بمولاه ثم هو، أما أن تفصل بينهما فهي خدعة. لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. مرة ثانية، أنت عندك مولى من مواليك، عبد حررته وعتقته وأصبحت مولاه وهو مولاه، لا يحل للمؤمن أن يتعاقد معه بعقد دونك أنت، تعتبر هذه خيانة. قال ثالثا، إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دشيعة أي قوة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. من بغى من هؤلاء الذين تحالفوا وابتغى عظيم ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين، ها وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم، يضربون على يديه مجتمعين ولو كان هذا ولد ابي بكر او عمر مثلا. رابعا، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، للحديث الذي عرفه العالم الإسلامي، لا يقتل مسلم بكافر. وقد عرفتم العلة، المسلم حي والكافر ميت، فهل يقتل ميت بحي؟ أيه العقل هذا؟ الكافر ما دام لا يؤمن بالله ولا يعبده، هو الأموات سرى إذ خلق للعبادة، لعبادة الله، فإذا رفضها فوجوده كعدمه، فلهذا لا يقتل مسلم بكافر. فهذه ضمن هذا الميثاق. ماذا قال؟ لا يقتل مؤمن، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر قتله. إذا قتل المؤمن الكافر لا تقتل أنت المؤمن لأنه قتل كافرا، ولا ينصر كافر على مؤمن. كافر ظلم مؤمنا، هل يجوز أن تنصر وتقف إلى جنبه؟ لا يحل أبدا. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، أدنى المؤمنين يجير وتقبل جيرته، أجرنا من أجرت يا أمهاني. إذا مؤمن أجار كافرا بمعنى أمنه، فلا يصح لمؤمن أن يقتله أو يؤذي، لأنه في ذمة هذا المؤمن سواء كان شريفا أو وضيعا. المؤمنون سواسية أسنان المشرك، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. إذا مواطن آجر كافرا لأمر ما لا الغش والخديع والأداء، لا يحل لمؤمن أن يقتله وهو في ذمتي وجوائي. خامسا يقول: إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. المؤمن مولى للمؤمن الآخر يواليه وينصره، كل المؤمنين موالين لبعضهم البعض، وهذا ظاهر قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس الآخرين من أهل الكفر، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم. أعطى هذا حتى اليهود، ما داموا موالين لنا ونحن مؤمنون إذن فهذا هو موقفنا معهم. سابعا أو ثامنا، إن ثالثا، إن سلم المؤمنين واحد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. إن سلم المؤمنين واحد، لا يختلف لا ينقسم، لا يسالم مؤمن دون مؤمن، تسالم فلان وتترك فلان بين المؤمنين لا يصح أبدا، لا يقبل في قتال في سبيل الله، اللهم إلا على سواء وعدل بينهم. سابعا، من اغتبط مؤمنا قتلا عن بين فإنه قاود به إلا أن يرضى ولي المقتول بالدية مثلا، وإن المؤمنين عليه كافة مجتمعين على ضرب على يديه، ولا يحل لهم إلا قيام عليه. مؤمن واحد لا يصح أبدا أن يجتمع عليه من يقتله، فلهذا المؤمن كلهم على ذلك القاتل نصرة لدين الله، لأن هذا عبد الله ووليه. وأخيرا، إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوثق، أي فإنه لا يوثق أي لا يوبق لا يوبق إلا نفسه وأهل بيته فقط. إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة الوثيقة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. عاشرا، إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محددا أي ولا يؤويه، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. الحادي عشر، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. هذه بعض فقرات هذه الوثيقة التاريخية. أين درس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تعلم هذا؟ يتلقاه مباشرة من السماء من وحي الله عز وجل. وأخيرا الخطوة الخامسة في الإصلاح والبناء والتأسيس في المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هي مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. أمتان آخ بينهما فربط كل رجل بآخر وقال أنت أخوه وهو أخوه، وحينئذ يتم التعاون بمعنى الكامل. وهذا لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم ولا فعله غيره ولا يقدر عليه أحد. قال إن من الرشد والكمال النبوي والنضج السياسي والحكم المحمدية خطوة الحبيب صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ظرف كان المهاجرون فيه أحوج ما يكونون إلى ما يخفف عنهم آلام الغربة والفاقة والفرقة، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا أهليهم وحلوا ببلد ونزلوا به لم يكن ليتسع حتى لأهله فضلا عن النازحين إليه. ما هي المدينة؟ ماذا فيها؟ أهلها محتاجون وفقراء، فكيف تتحمل المدينة أمة أخرى؟ قال وبهذه المؤاخاة التي آخى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الحكيم بين المهاجرين والأنصار، والتي كان الأنصار فيها كان الأنصاري فيها يقول لأخيه المهاجر انظر إلى أعجب نساء إليك أطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجها. ما فوق هذا شيء أبدا، هذا قطعا قبل نزول آيات الحجاب. الحجاب نزل في السنة السادسة. انظر إلى زوجاتي التي تعجبك منهن أطلقها إذا انتهت عدتها تزوجها. قال بهذه المؤاخاة كان المجتمع المدني قد التحم بعضه ببعض وأصبح جسما واحدا ينهض بكل ربع يلقى عليه. المدينة وأهلها، وبذلك أعده الرسول الحكيم ليتحمل ربع إعلان الحرب على الأبيض الأسود. لولا أن وعد المدينة بهذه العدة وجعل بهذه المثابة ربط بين المهاجرين والأنصار وجعلهم إخوانا على قلب واحد، كيف يستطيع أن يعلن الحرب على الأبيض والأسود؟ فالأرضية مكنها وقعد قواعدها وأعلن الحرب. عجب سلوك هذا النبي الحكيم، ومع هذا تدرس حياة الملاحدة والعلمانيين والبلاسفة في جامعات العالم الإسلامي إلا ما رحم الله، ولا تدرس أبدا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقولون قال رسول الله أو فعل. قال: وبذلك أعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو أعد الشعب المدني لتحمل عبء إعلان الحرب على الأبيض والأصفر وقتال القريب والبعيد من كافة أهل الشرك والكفر. هذه مجموعة من المهاجرين والأنصار الذين آخى الرسول بينهم. المهاجر أبو بكر الصديق، الأنصاري خارج ابن زهير، آخى الرسول بين أبي بكر وبين خارجة. أبو بكر مهاجر وزهير أنصاري. ثانيا أبو عبيدة عامر بن الجراح، هذا مهاجر. الأنصاري سعد بن معاذ، آخى بينهما، آخى بين أبو عبيدة المهاجر وبين سعد بن معاذ الأنصاري. عبد الرحمن بن عوف مهاجر، الأنصاري سعد بن الربيع، آخى بينهما. المهاجر عمر بن الخطاب، الأنصاري عتبان بن مالك، آخى بينهما، فهما أخوان. عثمان بن عفان رضي الله عنه، الأنصاري أوس بن ثابت. طلحة بن عبيد الله المهاجر، كعب بن مالك الأنصاري، فهما أخوان. سلمان الفارسي مهاجر وإن كان من غير مكة، مهاجر من فرس. الأنصاري أبو الدرداء، آخى بينهما. المهاجر بلال بن رباح من مكة، الأنصاري أبو ريحة. وهكذا آخى بين المهاجرين والأنصار، يصبح الآخ يقاسم أخاه ما عنده، لا فضل لهذا عن هذا، قرص العيش يقتسمونه. من يفعل هذا ويقدر عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وها هي ذي الكلمة الطيبة التي قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتمت بها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إنها هي قوله تجاه أبي وأمي والناس أجمعون. هذه الكلمة ما هي؟ قال: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. هذه زرعت في قلوب الأنصار وحصدوا، كلمة واحدة: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. هذه استولت على مشاعر وأحاسيس وقلوب الأنصار ورضوا بالمؤاخاة، نقتسم معهم ما عندنا. قال: وما إن قالها، أي هذه الكلمة الخالدة، حتى قال الأنصار أموالنا بيننا، أموالنا بيننا قطايا، قطعة لي وقطعة لك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفوهم العمل وتقاسموهم التراث. أهل مكة ما يعرفون مسحات ولا دلوما ولا سنين، كيف تعملون معهم؟ لما قالوا قولتهم: أموالنا بيننا قطايا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ ما في إلا هذا، علمنا. قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم العمل وتقاسمونهم الثمر. كيف هذا؟ أبو بكر جالس في المسجد وأخوه يشتغل من الصباح إلى الظهر ويقتسمون التمر والعنب، لأنهم ما يعرفون، ما هم أهل فلاحة، كيف نكلفهم؟ ما دمتم قد قاسمتموهم العطايا، إذن ارحمهم، لأنهم ما يحسنون لا جذب الماء ولا سقي النخلة أو تأبيرها أو جذبها. فرضوا بذلك. قالوا: نعم. وبعدها قال المهاجرون: يا رسول الله، ما أين مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بدلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المعنى، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، لا تخافوا أن يذهبوا بالأجر، ادفعوا لهم مقابل هذا الأجر الثناء عليهم ودعوة الله تعالى لهم، أثنوا عليهم بخير وادعوا الله لهم ولا تخافوا أن يذهب أجركم. عجيبة هذه الكلمة، نعيدها. قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير. المواساة في القليل حفنة التمر يقتسمونها، ولا بذل عطاء فيما هو كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المعنى، كفونا العمل التعبير والسقي والجداد وأعطونا نصف التمر. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المعنى، حتى لقد خشينا يا رسول الله، خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، ما يبقى لنا أجر لا في جهادنا ولا هجرتنا ولا صيامنا وصلاتنا. فقال الحبيب مواسين وطمئنا القلوب والنفوس: لا تخافوا ذهاب أجركم، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. فلهذا ورثها سنة باقية إلى اليوم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فادعوا له. من صنع إليك يا عبد الله معروفا فكافئه بمثله أو خير أو أحسن، عجزت ادعو الله له، جزاك الله خيرا. العام عندنا شكرا مترجم على الإنجليزية، ها؟ أي نعم، بالإنجليزية ما هي؟ تنفيه نسيناها. ياكل يشرب شكرا، ثانك يو. أي بمكافاة أرض. الرسول المعلم الكريم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه مقابل جميل وإحساني، فإن عزيزت فادعو الله له أقل ما تقول: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك في مالك فيما أعطاك، أبقاك الله صالحا. أما شكرا وميرسي هذه من الفرنسية والإنجليزية. أولا شكر الله الواهب المعطي مولى العبد، ثم لما تشكر ماذا فعلت معه؟ ما قدمت شيء، إما أن تقدم له مالا أو طعاما أو كساء أو عمل تكافئ به، وإلا أدعو الله له الذي يتولى الجزاء ويستجيب الله لك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله تعالى لهم. الثناء على الشخص المحسن معروف، فلان أحسن إلينا، أكرمنا، فعل معنا كذا وكذا، هذه هي صفات المؤمنين، صفات كذا، هذا الثناء. والدعاء: اللهم بارك له في حياتي وفيما أعطيته، أقل شيء جزاك الله خيرا. قال: هكذا كانت المؤاخاة في ظروف الحاجة. ولما وسع الله تعالى على المسلمين نسخ التوارث بها وأقر المودة والحب بينهم، كانوا يتوارثون. المهاجر ليس الأنصار إذا مات، الأنصار يرث المهاجر لأنهم إخوة. فلما زال الضيق وزال ذلك العسر والشدة ووسع الله على المسلمين نسخ الله التوارث بينهم. وآية النسخ قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب المذكور. أما التوارث انتهى، كان الأنصار يرث المهاجر، المهاجر يرث الأنصار. عام عامين ثلاثة، عام الضيق والضغط والحاجة، لما انتشر الإسلام واتسعت رقعة المسلمين ما بقي هذا، فنسخ الله ذلك. وأولو الأرحام بعضهم والأبعاد يتوارثون، من جمعتك ويا رحم واحدة ثبتوا ويرثوا، لكن الذي هو لا صلة به إلا الإيمان والهجرة لا يرثك ولا ترثه. وأولو الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. اللهم إلا أن ماذا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك بكتاب كتاب القضاء والقدر وفي القرآن الكريم مصون مسجل. إذن الآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي ذكرناها موجزة. قال: إن لهذه الخطوات الخمس السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي: أولا، المسجد في الإسلام، المسجد في الإسلام بين المسلمين ما له؟ قال: هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة. المسجد بناؤه، تأسيسه، إقامته، المسجد بكل ما يقع فيه هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة. لما؟ قال: إذ فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق والملكات السيئة في بعض الأفراد. وهذا الذي نكرره هيا نعود إلى عهد النبوة، نحن أحرار، دولتنا مستقلة، شعبنا مستقل، ما في بريطانيا ولا إيطاليا، هيا نراجع تاريخنا. فقط من المغرب إلى العشاء ما يبقى مواطن في الشارع ولا في دكان ولا مقهى ولا مصنع، وقف العمل لأمر عظيم، وأن نحمل أسرنا إلى بيوت ربنا ونتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونهذب أخلاقنا ونعلو بآدابنا ليلة بعد ليلة، فنصبح بالحق أولياء الله. ويومها من يقاوم أولياء الله أو يطمع في إذلالهم أو قتلهم؟ ولا يكلف هذا المسلمين شيئا. وكثيرا ما أقول ألسنا نقتدي بالنصارى لأنهم غالبون، نقتدي بهم في كثير من مظاهر الحياة، والله العظيم لما ما نقتدي بهم في هذه القضية؟ النصارى من أمريكا إلى آخر أوروبا إذا كانت الساعة السادسة وقف العمل تماما. نزلنا من الطائرة، قال أحد الزملاء عجل عجل عجل، قلت له أي شيء؟ قال اشتري لنا العشاء، لأن إذا دقت الساعة السادسة ما بقي دكان مفتوح. كيف؟ قال نعم نظام. قال هذا وقت راحة، عملنا من الساعة الثامنة إلى الآن، الآن استريح. ويذهبون إلى دور السينما والملاهي والملاعب والمقاصد والرقص 4-5 ساعات، والمسلمون ما يستفيقون، والله ضحكوا وسخروا من هذه النظرية. قالوا كيف ناتي بلسان وأطفالنا إلى المسجد؟ المسجد أفضل وإلى المقهى. ثم يا أبنائي لا طريقة للعودة إلى الكمال والقيادة والسيادة إلا المسجد، ساعة ونصف فقط، كل النهار اشتغلوا في مصانع الذرة والهيدروجين، الفلاحة والصناعة، من يمنع؟ ابذل طاقتك، لكن هذا الوقت لتطهير نفسك وتزكية روحك، لتهذيب أخلاقك وآدابك، لغاية معنى الأخوة والمحبة والولاء بين المؤمنين. يوصل أهل القرية كأنهم أسرة واحدة يتقاسمون الخير والشر. أو يصل هذا؟ والله ما يصل عن مؤمنين طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم. وإلى الآن ما بدأنا ولا حركة، وهذا الكلام مكرر من له السامعون، ماذا نسمع؟ ما نعيده؟ شخص مريض بالصداع، كل ما يروح للطبيب يقول له اسبرين، يقول له كيف دائما اسبرين؟ ما في دواء لهذا. والا لا، انت تصاب بصداع، صداع علاج الاسبرين، لا تمل قل دائما الاسبرين. اذا والله لا علاج للامراض التي تعيشها امه الاسلام الا بالعوده الى المسجد من اجل تعلم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس وتطهيرها. ومن ثم والله لم يبقى بخل ولا حسد ولا غل ولا غش ولا خداع ولا نفاق ولا كذب ولا كبر، كل مظاهر الشر تنتهي ويحل محل الطهر والصغار. يشعر المؤمنون بالسعادة لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. قال نتائج وعبر لهذه المقطوعة الخامسة، يقول إن لهذه الخطوات الخمس الصغيرة العطرة نتائج وعبر يجملها في الأمر. أولا، المسجد في الإسلام هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة، إذ فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق والملكات السيئة في بعض الأفراد. أما فعل هذا رسول الله؟ بدأ بعيسى بباب المسجد وجمع النساء والرجال. ثانيا ظهور الحكمة المحمدية في كل خطوة من هذه الخطوات الخمس. ثالثا المواد التي اشتمل عليها الميثاق الذي تضمنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذه الأنصار. هذه المواد دل على ما كان يتمتع به الحبيب صلى الله عليه وسلم من العلم والحكمة وحسن السياسة والرشد العام فيها. لو درس طلاب السياسة لارتفعت قيمهم وعانت، لكن لا، هذا الشيء مضى، لسنا كمحمد أصلا وترك. خامسا رابعا نعم تصحيح صريح نعم رابعا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكتاب الميثاق الذي قرأنا بعضه وما اشتمل عليه من مواد إصلاحية وسياسية. الكل دال بوضوح على أن هناك توقعا لحرب قد يطول مداها. بالتأمل لهذه المواد والنساق بالذات وما احتوى عليه دال أو منبع أن حربا عاما متوقع قد يطول مداها وإلى يوم القيامة. وكذلك فقد دامت جهاء عشر سنوات أي إلى أن التحق الحبيب صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وخاضها بعده خلفاؤه وتابعوهم وستبقى الحرب وتستمر بين الشرك والتوحيد والإيمان والكفر. ما بقيت فتنة ووجد من يعبد غير الله تعالى. ومصداق هذا قوله تعالى من سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لأن الكافرين مصيرهم مظلم، حياتهم شقى، ينتهون إلى مصير لا يستطيع العقل أن يتصوره، يعيشون طول حياتهم في ألم، في احتراق، في جوع، في عطش، من ينقذهم؟ المسلمون مهمة إنقاذ البشرية من النار والخلود فيها. الآن أحداث بعضها مفرح وبعضها محزن في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أحداث وقائع بعضها مفرح لنا وبعضها محزن. قال ما زالت سنة هجرة الحبيب، ما زالت سنة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الأولى لم تكتمل، السنة التي هاجر فيها ما اكتملت، بقي فيها شهران أو ثلاثة، وما زالت الأحداث والوقائع فيها تتجدد. وهذه بعض تلك الأحداث نذكرها تحت عناوينها. الحدث الأول المفرح الصلاة والأذان. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء والمعراج يصلي هو والمؤمنون معه ركعتين في الصباح وركعتين في المساء قبل العروج إلى الله عز وجل وفرض الصلاة في الملكوت الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عددهم معه في المساء 10-20 نفر، كانوا يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء بإله من الله عز وجل. وذلك لقوله تعالى في خطابه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذه الآية مكية واخبر على آلام وجراحات وأتعاب المشركين لك ولإخوانك المؤمنين. لما؟ إن وعد الله حق، لا بد وأن تنتصر وينتصر الحق. واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. دليل صلاة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره قبل فرضية الصلوات الخمس. قال: ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى، إلى الملكوت الأعلى، كم ساعة تحتاج هذا؟ قال ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى إلى الملكوت الأعلى كم ساعة تحتاج هذا؟ كم 7500 عام شباب 7500 سنة وأنت طائر حتى تخترق السماوات السبع الشمس كل سماء 500 عام وما بين السماء والسماء 500 أخرى فقدرها هذا فقط تنتهي إلى الجنة دار السلام وفوقها عرش الرحمن آمنت بالله. قال ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به الملكوت الأعلى العروج الطلوع وعند المعراج أو المصعد قال وعرج به إلى الملكوت الأعلى فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس جبريل معلم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاهد وصلى بصلاته وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية في اليوم الأول بدأ صلاة الصبح مع طلوع الفجر اليوم الثاني قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو ساعة فالظهر في أول يوم أول الزوال الثاني أخر إلى قبيل العصر بربع ساعة مثلا علمه أوقاتها الواسعة والضيقة الضرورية والاختيارية قال ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس وبين أوقاتها باختيارية والضرورية ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس في بصيبة العاشرة نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر كما كانت ركعتين قبل الإساء والمعراج وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر هذا التأويل من أجمل ما يكون يا رب لأن الظاهرية لو تصلي الظهر أو أنت مسافر الصلاة الباطلة بحجة أنها نزلت هكذا تأمل هذا في المخرج انتبه قال ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر السفر بدأ الآن الجهاد غزو كما كانت ركعتين قبل الإسراء والمعراج ما قلنا كان يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء فقط فلما عرج به ونزلت الفريضة نزلت وصلى به 4 في الحضر حديث عائشة الذي يحتج به الظاهرية اسم تأويله وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر إذ نزلت الرخصة بقصر رباعي على ركعتين في قول الله تعالى من سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض مسافرين وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

وصلى جبريل بالرسول والمؤمنين، فكانت 4 ركعات، الظهر والعصر والعشاء، وركعتان الصبح، و3 المغرب. لننتبه. قال: ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات 5 نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى 2 في السفر، كما كانت 2 قبل الإسراء والمعراج. وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري. هذا الحديث فهمه الظاهرية فهم خاص، وقالوا الصلاة فرضت 2 ركعتين، وزيدت في الحضر، وبقيت 2 في السفر، فمن صلى 4 صلاته باطلة. فبنتم من صلى 4 وهو مسافر صلاته باطلة. قلنا تعالوا نتفاهم، ما هو بالهراوة. لما كانت الوفود تتوالى على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم السنة 8 و9 بكاملها، هل صلى بهم ثم قال: أيها الناس، من كان منكم مسافرا فليسلم 2 ركعتين أو ليبقى جالسا حتى نسلم نحن ويسلم معنا؟ لما ما يفعل هذا؟ من فهم هذه قطع أعناق المتنطعين. يوجد من يقول المسافر إذا صلى 4 صلاته باطلة، زاد مثلها. عرفتم؟ وإذا صلى مع الإمام قال يبقى جالس ولا يسلم حتى يسلم الإمام، وإن شاء سلم خدعة وقام يصلي نافلة معنا صوريا. يعني لما هذا كله التعصب لفهمك أنت؟ إذن الصلاة فرضت 4 ركعات، نزل جبريل فصلى بالرسول وعلمه هي وأوقاتها، وجاء المدينة فرحمة من الله بالمؤمنين، قصر الله رباعية إلى 2 في السفر لا في الحضر. فأم المؤمنين رضي الله عنها قالت هكذا، اسمع، قالت: وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري: إن الصلاة نزلت 2 ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هذا دليل الظاهرية. إن الصلاة نزلت 2 ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، إذ نزلت الرخصة بقصر رباعي على 2 في قول الله تعالى من سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض مسافرين فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية نقول: أولا علمنا أن الصلوات 5 ما فرضت إلا في السنة 10، وفرضت في السماء لا في الأرض، ونزل جبريل فعلم الرسول كيف يصلي وعلمه أوقاتها الضرورية والاختيارية، صلى به 2 فتعلم كذا. هاجر الحبيب وهذا من قبله من المؤمنين وهم يصلون كما فرضت الصلاة. ثم رحمة بالمؤمنين قصر الله الرباعية إلى 2 وذلك في السفر، أما في الحضر فهي 4 كما كان.